والله ما فيها تنظر أن يكون يعطى وهو ما عمل مشكلة. والدولة لها غرض أن تريد هؤلاء الشباب أنهم يستغلون الإجازة في عمل حتى لا تسكعوا بالأسواق ويحصل منهم الفراغ المدمر. هو المقصود من إلزام الدولة الشركات لذلك حفظ الشباب. فإذا قال الشركة لا نعطيه الأجر وروح، نحن نقول لا، إذا أعطوه الأجر تبقى اشتغل. نعم. إيش؟ هذه ينظر إذا كان المدير المباشر قد جعل له أن يعطي الإجازات فلا بأس، وأما إذا كان ليس له هذا ولم يعطى إياها فلا يجوز حتى لو أذن لك. فهذا يرجع إلى النظام والعرف. نعم. أي الضارب مثلا هو الواقع أن الظاهر يعني يمكن تعده عدة النفقات والضيافة، هذا أمر ظاهر. والظاهر من الظاهر أيضا مثلا الجند الموظفون، يعني وظيفة ظاهرة كل يعرف أن أن أن لهم حقا في هذا. غير الظاهر الذي عادة يكون بين الرجل وصاحبه. نعم. لا هذا أردت هذا أنت بعده. نعم. إذا كان الحظ غير المحر كان الحظ غير المحر. نعم. الوديعة لحظ غير المحر، والعارية لحظ القارئ، والمؤجرة والمهونة لحظ الطرفين. نعم. إذا كان ما هو واضح شيء عندك تمام، ولكن مثل ما أخذ منك هذا غصبا عليك هل ستأخذ منه؟ لا، إذا أخذ منك شيء غصبا عليك وجدت عين مال تخذه هذه ما في أشكال. لكن إذا صار مثلا مسلف دراهم أو باين عليك شيء وفي ذمتك له شيء ما له حق يأخذ منك، لأن هذا خيانة في الواقع، إذ أن المعاملة الأولى بينك وبينه أمانة فلا يمكن أن تخونه وتأخذ. وإلا إذا كان كل إنسان يعدو على صاحبه ويأخذ منه. نعم. إذا كان جعل النائم في مسجده وكان مفرد في ذلك، هل من الوقت ليعطي الناس راتبة؟ أولا لا يجوز الإنسان المرتب في وظيفة إمامة أو أذان أن ينيب غيره إلا إذا كان يسمح له من قبل المسؤول عن المسجد، فإن فعل فإنه لا يجوز. يوجد بعض الناس مثلا يكون له راتب في الشهر 2000 ريال، خلي واحد آخر 500 ريال يصلي عنه و1500 يأخذها لنفسه، هذا حرام ما يجوز. لكن إذا أذن من له النظر في هذا المسجد سواء كان متبرع أو صاحب خير أو كان من الدولة فهذا لا بأس به. إيش؟ لا تعادي إذا أردت الفريضة، لكني فضلت حلقة العلم على الراتب لأن طلب العلم أفضل. سبحان الله، هذا صار فيها فوائد القضية. نعم. لا يجوز لأن هذاك يبيع عن أنه معاملة. نعم.

حتى الطلاق، حتى إيقاع الطلاق إذا كان لسبب ثم تبين أن هذا السبب غير صحيح فإنه لا يقع الطلاق. مثل أن رأى زوجته تخاطب شخصا فظنه أجنبيا فقال أنت طالق، تكلمين الرجال الأجانب أنت طالق، ثم تبين أن الذي تخاطبه أخوها، هل تطلق أو لا؟ لا تطلق. ليش؟ لأنه إنما طلقها بناء على أن الذي تكلمه كان أجنبيا منها، فإذا تبين أنه ليس بأجنبي فلا طلاق. نعم. ومنها هذا إقرارات الناس ينظر فيها إلى الحامل لهم وإلى ما اقترن بذلك من الأحوال لا إلى مجرد اللفظ، والأمثلة والأمثلة كثيرة. أنت الوقت. نعم. رحمن. رحمن الشيخ قيد في أخذ المرأة من مال زوجها. إيش؟ أقول الشيخ قيد في أخذ المرأة من مال زوجها. نعم. فتأخذ يعني نفقة ما يكفيها ونفق ما يكفي أولادها الصغار. الصغار. نعم. ما في. الظاهر بناء على الغالب، لأن الكبار الغالب مما يأخذون من أبيهم وإلا يكون لهم مال خاص، فبناء على الغالب. نعم. إيش؟ مو صحيح، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إلا الإذن، والتخصيص لا بد أن يكون بجملة مستقلة، فقوله إلا الإذن هذا تستثنى، واضح؟ أو لا؟ لما قال العباس إلا الإذخر يا رسول الله فإنه لبيوت مقيم، قال إلا الإذخر، وإلا هذه أداة استثناء، يعني فهو لا بنى هذا على ما سبق من كلامه. لكن أنا أقول لك وللإخوان، بعض العلماء نسأل الله أن يهدينا وإياكم صراطا مستقيما، بعض العلماء إذا اعتقد شيئا حاول أن يلوي نصوص أعناق النصوص إليه، وكل يعرف يقول الرسول إلا الإذخر معناه أن هذا كلام مبني على الكلام الأول. نعم. إيش؟ إيش؟ نعم نعم راجع الحديث. ها؟ أقول راجع الحديث. إيش؟ وكراجع إيش؟ ما يجوز أصلها أصل الفين لهذا الرجل بعلم، فإذا استأجر شخصا أو أقامه مقام شهرا وأعطاه 500 أو 1000 ما الذي يحل له الثاني؟ الثاني يريد بس يأخذ راتب ما يعرف يعرف انه لو طالبوا كرخوا وحتى لا يبقى يعرف ولا تقول هم انه بالنسبه لنا نحن في بلادنا وزاره الشؤون الاسلاميه ما تسمح في هذا ابدا ولا تقول الطالب. نعم. ها؟ طيب